شيخ محمد، هذا سائل يقول: كيف يحقق المسلم التوحيد جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحقق التوحيد بالإخلاص لله عز وجل، وأن تكون عبادته لله تعالى وحده لا يرائي فيها ولا يحابي فيها، وإنما يعبد الله مخلصا له الدين. هذا بالنسبة للعبادة. كذلك أيضا بالنسبة للربوبية، لا يعتمد إلا على الله، ولا يستعين إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعليه أن يسأل الله دائما الثبات على الحق وعلى التوحيد، فإن كثيرا من الناس وإن كان معه أصل التوحيد لكن يكون هناك أشياء منقصة. وأضرب لك مثلا شائعا عند الناس يتهاونون به، وهو الاعتماد على الأسباب. فإن من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قدر للأشياء أسبابا، فالمرض قدر الله للشفاء منه أسبابا، والجهل قدر الله تعالى للتخلص منه أسبابا، الأولاد قدر الله لهم أسبابا لهم، وهلما جرا. فبعض الناس يعتمد على السبب، فتجده إذا مرض يتعلق قلبه تعلق كليا بالمستشفى وأطبائه، ويذهب وكأن الشفاء بأيديه، وينسى أن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء أسبابا قد تنفع وقد لا تنفع، فإن نفعت فبفضل الله وتقديره، وإن لم تنفع فبعدل الله وتقديره. فلا ينبغي بل لا يجوز أن ينسى الإنسان المسبب ويتفطن للسبب. نعم، نحن لا ننكر أن السبب له تأثير في المسبب، لكن هذا التأثير إنما كان بإذن الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى في السحرة: إنهم يتعلمون من ما يفرقون به بين المرء وزوجه، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالمهم أن تحقيق التوحيد هو تعلق القلب بالله تبارك وتعالى خوفا وطمعا. وتخصيص العبادة له وحده. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض يقول: يا فضيلة الشيخ، ما حكم الحلف بالنبي أو الأمانة؟ الحلف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نوع من الشرك، لأن الحلف تأكيد الشيء بذكر معظم، فكأن الحالف يقول: أؤكد هذا الشيء كما أعظم هذا المحلوف به. ولذلك كان القسم خاصا بالله عز وجل. فلا يجوز أن تحلف بالنبي ولا بجبريل ولا بالأولاد ولا بغير ذلك من مخلوقات الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت. الحلف بالأمانة كذلك لا يجوز، لأنه حلف بغير الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. لكن أحيانا يقول الإنسان بأمانتي ويقصد بذلك العهد والذمة ولا يقصد باليمين، فيقول: بأمانتي لأوفين لك، أو بذمتي لأوفين لك، والمقصود بذلك الالتزام، لا تعظيم الأمانة ولا تعظيم الذمة. فهذا لا ينهى عنه، اللهم إلا احتياطا خوفا من أن يقتدي به من يحلف بالأمانة أو الذمة. أحسن الله إليكم. والذي أعرف من قصد العوام في قولهم بذمتي لأفعلن كذا أنهم يريدون بذلك العهد لا الحلف بالذمة. طيب. نعم. يقول السائل: من هم الأرحام الذين يجب علي أن أقوم بصلتهم ويحرم علي أن أقطعهم؟ الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم، وهم الذين يجتمع الإنسان فيهم بالجد الرابع، وكل من كان أقرب كانت صلته أوجب. فصلة الأخ أوجب من صلة العم، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي أن يوصل العم بأكثر من صلة الأخ، كما لو كان العم أشد فقرا مثلا، أو كان مريضا يحتاج إلى التردد عليه لعيادته أو نحو ذلك. والذي ينبغي لواصل الرحم أن ينتبه لأمر مهم، وهو أن يقصد بصلة رحمه التقرب إلى الله تعالى وثوابه الذي جعله عز وجل لمن وصل الرحم، فإن الله تعالى تكفل لمن وصل رحمه أن يصله الله، وحذر من قطعها بأن من قطع رحمه قطعه الله. فإن قال قائل: إذا كان الأرحام هم الذين قطعوني، فالجواب أن تصلهم وإن قطعوك، لأن حقيقة الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعوها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه أو إذا قطعت رحمه وصلها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فصل رحمك وإن قطعوك، حتى وإن وجدت منهم تكرها لمجيئك فلا تهتم بهذا، زرهم ولا تثقل عليهم حتى تكون من الواصلين ويكونوا هم من القاطعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم حضور مناسبات الزواج المختلطة؟ حضور حفلات الزواج التي فيها منكر من اختلاط أو موسيقى أو غناء محرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحضر ولا ينكر، وهذا حرام، وهو مشارك لأهل الدار في إثمهم، لقول الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. القسم الثاني أن يحضر وينهى عن المنكر، ويكون لنهيه تأثير بتركه، فالحضور هنا واجب لأنه إجابة للدعوة من وجه، وإزالة للمنكر من وجه آخر. القسم الثالث أن يحضر ولا يرضى بفعلهم ويتكره له، فهذا يجب عليه أن يعالج القضاء على هذا المنكر، فإن تم له ذلك وإلا وجبت عليه المغادرة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما هو واجب الآباء نحو أبنائهم وهم صغار دون سن البلوغ، وما هو واجبهم بعد بلوغهم؟ الواجب على الآباء نحو أبنائهم وبناتهم وزوجاتهم ومن لهم عليه ولاية أن يتقوا الله تعالى في حسن الرعاية، وأن يؤدبوهم ويعلموهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولا يحل لأحد أن يضيع هذه الأمانة محاباة أو مراعاة، فإن القيام بتأديبهم ورعايتهم من مصالحهم، وإهمالهم وترك الحبل لهم على الغارب صلحوا أن فسدوا من الخيانة في الأمانة. وما أكثر الذين يلون العناية في غنمهم وإبلهم وبقرهم، حتى لو ضاعت شاة من الغنم لبقي كل الليل يبحث عنها لا ينام حتى يجدها، ولكنه تجد في أولاده وأهله مهملا غاية الإهمال، يعاملهم وكأنه لا ولاية له عليهم، وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، لأن الله تعالى قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأمرنا أن نتجنب ما يكون سببا لدخول النار، وأن نجنب أهلينا ما يكون سببا لدخول النار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. تجد بعض الأولياء يجاري السفهاء من أولاده البنين أو البنات أو زوجاته، فيحضر لهم ما كان حراما من المزامير والموسيقى وغيرها، بحجة أنه يتألفهم، مع أنه ربما لا يتألفهم في المجارات على بعض المعاصي لترقوا إلى أشد منها، ولو منعهم من الأصل عن المعاصي ليسر الله له تربيتهم على الوجه المطلوب. وكم من إنسان أهمل أهله وترك الحبل لهم على الغارب فأصبحوا نقمة عليه وتمردوا عن طاعته ولم يقوموا بواجب بره، لأنه أضاع حق الله فيهم، فأضاع الله حقه لأنه أضاع حق الله فيهم، فأضاع الله حقه فيهم. فليتق الله امرؤ جعل الله له رعاية على أهله، وليعلم أن القوة في ذات الله أنفع له من التخاذل أمام المعاصي. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الله من الرياض يقول: إذا كنت أصلي بمفردي ولا يوجد عندي في البيت أي شخص مصلي، هل أضع سترة بيني وبين المرء أمامي؟ إذا كان الإنسان خاليا في البيت أو في البر وهو آمن من أن يمر أحد بين يديه، فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يسن أن يضع السترة حينئذ أم لا، والراجح أنه يضع السترة وإن لم يخش مارا، لأن من فوائد السترة أنها تحجز النظر عن التجول يمينا وشمالا، والأفضل أن تكون السترة كمؤخرة الرحل، يعني أن تكون شيئا قائما بنحو ثلثي ذراع، النصف متر، فإن لم يجد فليخط خط. هذه السترة تنفع الإنسان حتى وإن لم يمر أحد، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن السترة سنة سواء خشي أن يمر أحد من بين يديه أم لا. وعلى هذا فإذا صلى الإنسان في بيته فليدن من الجدار ويجعل الجدار سترة له. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا تأخر الإمام عن الحضور إلى المسجد عن موعده المحدد بدقيقة واحدة، فإن المؤذن يقوم ويقيم ويصلي، وأثناء الصلاة يدخل الإمام معنا، وبعد الصلاة يحصل بين الإمام والمؤذن خلاف، فهل الحق مع الإمام أو المؤذن، علما بأن المؤذن يطبق المدة التي حددتها وزارة الشؤون الإسلامية بين الأذان والإقامة؟ يجب أن نعلم أن لكل من المؤذن والإمام وظيفة، فوظيفة الأذان إلى المؤذن هو المسؤول عنه، ووظيفة الإقامة إلى الإمام هو المسؤول عنها، ولا يحل للمؤذن أن يقيم حتى يحضر الإمام، فإن أقام قبل أن يحضر فمحرم عليه ذلك وهو آثم. ومن العلماء من يقول إن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، والسلطان في إقامة الصلاة هو الإمام. نعم، لو أذن الإمام وقال المؤذن: متى انتهى الوقت الذي حدد فأقم الصلاة، فلا بأس. وفي هذا الحال إذا حضر الإمام فهو بالخيار، إن شاء تقدم فأتم بهم الصلاة، وإن شاء دخل مأموما. دليل ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مريض، ثم حضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقدم وجلس إلى يسار أبي بكر، وصار هو الإمام وأبو بكر إلى جنبه الأيمن. وإذا قال الإمام للمؤذن: إذا انتهى الوقت المحدد فصلوا، فينبغي أن ينتظر بعد ذلك دقيقتين أو ثلاثا أو خمسا، لأن الإمام قد يعرض له عارض في أثناء طريقه إلى المسجد ويتأخر هذه المدة القصيرة، والناس إذا تأخروا هذه المدة القصيرة فهم على خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة من انتظر الصلاة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة تقول: رجل سافر في رمضان إلى خارج البلاد وصام 3 أيام ولم يصم الباقي، ولما عاد إلى بلده لم يصم بل أطعم عن الأيام التي لم يصمها، وتوفي الرجل فهل يصوم عنه أبناؤه أم يكفي ما أطعم علما بأنه مسافر للنزهة؟ نعم، لا يجزئ الطعام بدلا عن الصيام إلا لشخص لا يستطيع الصيام أبدا، كالكبير الذي لا يستطيع الصيام، والمريض المرض لا يرجى برؤه، وأما من مرض مرضا يرجى برؤه فإن الواجب عليه أن يصوم. والذي يبدو من هذا السؤال أن الرجل ليس مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وإنما هو متهاون، وله أن يتهاون في قضاء الصيام الذي عليه إلى أن يبقى بينه وبين رمضان الثاني في مقدار ما عليه من الصوم. وعلى هذا فنقول الإطعام لا يجزئ عنه، وإنما يصوم عنه وارثه وليه، سواء كانت الأم أو الأب أو الإخوة أو الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ويكون الإطعام الذي أطعمه إذا كان جاهلا يعتقد أن الإطعام يكفي يكون صدقة، لكنه لا يبرئ الذمة عن الصيام. نعم. لو صامت الزوجة يا شيخ حنو؟ لا صامت الزوجة فلا بأس. فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ولو تقاسم الورثة الصوم عنه فلا بأس. يعني مثل لو كان عليه 10 أيام وله أبناء 5 فصام كل واحد يومين فلا حرج. الحمد لله. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذه سائلة أرسلت بمجموعة من الأسئلة تقول إلى فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، ما حكم التيمم بضرب السجاد الذي عليه أثر للغبار، وإذا كان ليس عليه غبار فما الحكم؟ التيمم على الفراش الذي فيه غبار جائز، أما إذا لم يكن عليه غبار فإنه لا يجوز التيمم عليه، لأنه ليس من جنس الأرض وليس متصلا بها بل هو منفصل عنها، لكن إذا كان فيه غبار فالغبار من الأرض من تراب الأرض فيجوز التيمم عليه. وعلى هذا فإذا قدر أن مريضا في المستشفى، فالمعروف أن الأسرة نظيفة ليس فيها غبار، فإن أذن له بتراب يتيمم به فهذا المطلوب، وإن لم يؤذن له فإنه يصلي ولو بلا طهارة، يعني ولو بلا تيمم، لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. من أسئلة هذه السائلة تقول ما حكم وضع المولود أمام أمه وهي تصلي في المسجد، وذلك بحجة تراص الصف حتى لا يفصل بينهما وبين التي بجوارها، وذلك في صلاة الجماعة؟ هذا خطأ، لأن وضع الصبي أمامها يشغلها ويشغل غيرها بالنظر إليه، وإذا كان بينها وبين المصلية الأخرى فإنه لا يقطع الصف، لأن المساحة التي يأخذها يسيرة، وإذا كان مميزا صلى مع الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة؟ ما حكم تيمم الشيخ الكبير في السن مع القدرة على أن يحضر الماء إليه بواسطة الأبناء أو الزوجة؟ نعم. صلاة الإنسان بالتيمم مع قدرته على الماء باطلة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الطهارة بالماء قال فتيمموا صعيدا طيبا، يعني عند عدم الماء أو تعذر استعماله، فإذا صلى بلا وضوء ولا تيمم بطل الصلاة. ولكن إذا كان يشق عليه إحضار الماء فإنه يحل له أن يجمع بين صلاة الظهر والعصر في وضوء واحد، وبين صلاة المغرب والعشاء في وضوء واحد، فيتوضأ وضوءا واحدا للظهر والعصر، ووضوءا واحدا للمغرب والعشاء، ووضوءا ثالثا للفجر. وأما أن يتيمم وهو قادر على استعمال الماء ثم يصلي فصلاته باطلة.